القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن رجل من بني عبد القيس يقال له عياض أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بذكر ربكم، وصلوا صلاتكم في أول وقتكم، فإن الله يضاعف لكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم ترغيب في الصلاة لأول وقتها. ومن المعلوم أن لكل صلاة من الصلوات الخمس وقت معلوم تؤدى فيه، كما أشارت الآية الكريمة إلى ذلك: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولقد بينت السنة النبوية المطهرة هذه الأوقات ووضعت لها معالمها في أحاديث كثيرة، ومنها الحديث الذي يعرف بحديث إمامة جبريل الذي قال عنه البخاري بأنه أصح شيء في المواقيت، وهو ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل فقال له: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، أي غربت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال له: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال له: قم فصله، فصلى الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا أي لم يتحول عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا فقال: قم فصله، فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. كما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، أي جانبها، وهو أول ما يظهر منها، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. مستمعينا الكرام، ومن خلال هذين الحديثين يتبين أن لكل صلاة وقتين: وقت أداء ووقت قضاء، وأن وقت الأداء له ثلاثة أوقات: وقت بداية ووقت وسط ووقت نهاية. وإلى هذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله عز وجل. فأما وقت البداية فيسميه الفقهاء وقت الفضيلة، لأنه من الأفضل للعبد أن يؤدي الصلاة فيه حتى ينال رضوان الله عز وجل. وأما وقت الوسط فيسميه الفقهاء وقت توسعة أو وقتا اختياريا، وهو ما يلي وقت الفضيلة، أي بعد الوقت الذي يشمل الأذان والإقامة وتحصيل شروط الصلاة، وسماه الفقهاء بذلك لأنه وقت موسع يجوز للعبد أن يؤخر الصلاة عن وقت الفضيلة إليه دون أن يتعرض لسخط الله وغضبه. وأما نهاية الوقت فيسميه الفقهاء وقت الضرورة التي لا يجوز تأخير وقت الصلاة إليه إلا لضرورة شرعية كالنوم والإغماء والنسيان والجهاد. ووقت الضرورة هو الوقت الذي لا يسع إلا صلاة ركعة بتمامها، فإذا خرج الوقت وجاء وقت صلاة أخرى فقد أصبحت الصلاة التي فات وقتها قضاء، أي دينا في ذمة العبد يجب عليه الوفاء به، ويعتبر بهذا التأخير عاصيا لله تعالى، والله أعلم بتقديره. فلنكن مستمعين الكرام من المحافظين على الصلاة لوقتها لنفوز برضوان الله تعالى. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.